في طرق الحديث المكان سهل الحديث منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ما تطرق وقد رواها إمام مسلم ومجد من سوق البخاري. فالصحيح أنه ثابت وإن عمرت أقر فئة الباغية وقد روى هذه اللفظة جد من الصحابة ليس أنا بسعيد تقبل جد من الصحابة روى بسعيد صحيحة وهي ثابتة. وهذا الحديث يدل على أن علي رضي الله عنه كان أقرب للحق من معاوية كان أقرب للحق من معاوية لأن عمارا كان في جيب في صف من؟ في صف علي مع علي رضي الله عنه قد قتل في معركة صفين الذي كان ضد أهل الشام معاوية رضي الله عنه ومعه من الصحابة. وهذا هو الفتنة التي حصلت بين الصحابة رضي الله عنهم ولم يشهد من أهل بدر إلا ثلاثة فقط وإلا كان في وقت الفتنة ما يقل من 70 بدريا ما شهد منهم أحد إلا ثلاثة بل لم يشهد من الصحابة ما بلغ من شهد هذه المعركة من الصحابة 10 ما بلغوا 10 وعامة الصحابة ترى عامة الصحابة وأتكلم بالألف في تلك الوقت ما شهد تلك المعركة ترى المسلمين ما بلغ من شهد من الصحابة 10 رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وهذا الحديث كما ذكرنا فيه أن معاوية أن علي كان أقرب وليس فيه ذم أهل الشام فقط فوصفهم بأنهم في الباغية ليس فيه الذم لأهل الشام لأن الباغي لا ينافي الإيمان الباغي لا ينافي الإيمان بل قد يكون سار باغيا وهو مؤمن كما قال جلال طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصبح بينهما فإن بغت إحداهما الأخرى تقاتل التي تبغي فسماها إيش باغية ومع ذلك وصفها إيش بالإيمان فالإيمان لا ينافي الباغي لا ينافي الإيمان بل قد يكون مؤمنا مع إيش مع باغية وسماهم بغاة بهذا الآية معلمة وليس كل بغي يوجب اللعن والذم لأن قد يبغي الإنسان على غيره ومجتهد بل قد يكون مأجورا إذا لم تتبين له أمر ولا تبلغ الأدلة هذا إذا كان في عموم الناس فكيف في خير القرون لا شك أن بغيهم معنى هذا فهم مع بغيهم فهم إيش مؤمنون بل من أكمل الناس إيمانا. ولذلك البغاء كما قال العلماء على نوعين والبغض نوعان بغي يكون بتأويل وبغي يكون بغير تأويل أي بتأويل عمل مفقد لله ظنها فالمتأول المجتهد لا شك أنه مأجور على اجتهاده وإن كان مخطئا في فعله كما قال جل حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإن اجتهد فأخطأ فله أجرا فمن تأول واجتهد فإنه مأجور على اجتهاد وإن كان مخطئ في فعله لكن خطأه لا يجعله إيش لا يسقط عنه الأجر كما أنه لا يحمل الإثم بل هو مأجور ليس آثم بل هو مأجور على وقد تأول بعض الصحابة حتى في تخلي بعض المحرمات ومع ذلك إيش تأول ذلك فقد تأول بعض الصحابة في شرب الخمر كما تأول عثمان مضمون وتأول بعض الصحابة في لايح الربا لبر فضل لأن ظن أن الربا فرضا لم يكن بالنسية وتأول بعض الصحابة في مدح النساء كما قال العباس نعم صراحة الأحاديث لكن لم يبلغهم إنما تأولوا مجتهدين في حل بعض ما حرم الله تبارك وتعالى فدل على المتأول إذا كان مجتهدا فإنه مجموع اجتهاد وإن كان مخطئا في فعله وإن كان يسمى باغيا بل وإن كان قد يقام عليه الحد فإن عمر رضي الله عنه أقام الحد على من؟ على عثمان ومن معه وهم من أفاضل الصحابة عثمان بن عمر رضي الله عنه المهاجرين من أفاضل الصحابة هذا أقام عليه الحد مع أنه كان متأول نقول نعم أنت متأول من أجور لكن يقام عليه الحد وليس يقام الحد عليه بفسقه والفجور كلا رضي الله تعالى عنه. ومثل ما جرى في الفتنة فقد تأول في الفتنة شهادات الصحابة رضي الله عنه تأولت عائشة وتأول طلحة وتأول الزبير فتأولهم سادات الصحابة رضي الله تعالى عنهم فكانوا مأجورين على اجتهادهم وإن كان قد يكون ترك ذلك أولى وإن كان قد يكون ترك ذلك أولى بل قد تأول من بعد من الصحابة قد تأول الحسين رضي الله عنه تأول الحسين في خلاف مع زيد بن معاوية قصة مشهورة تأول عبد الله بن الزبير أيضا في خلاف مع بني أمية وتأول أيضا أهل العراق وعباد التابعين علمائهم مع الحجاج كسعيد بن جبير وعبد الرحمن بن ابي ليلى والشعبي وغيرهم بل عامه اهل العراق كان على هذا ماذا كانوا تاولين ولم تصل تلك عدالتهم بل كانوا من الائمه المذكورون في الخير المعروفون بالتقى والصلاح لكنهم اخطاوا اجتهدوا فاخطاوا وهم متاولون مجتهدون قال الشيخ الاسلام تيميه رحمه الله في بعض الجميله

عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام. أما أنه جلس 17 سنة معك 15 سنة معك لكن ما كان سنين ثم راح بعد ذلك. نعم. كيف ما أي والإثم والبغي بغير الحق. طبعا المراد بغير الحق هنا ليس هناك بغي بحق، لكن هذا يسمونه قيد كاشف يبين عوارة هذا، أن البغي لا يكون إلا بغير حق، مثل قتل الأنبياء بغير حق. أي البغي يكون على هذا، هذا يسمونه قيد كاشف يكشف إيش الأمر ويبينه. والإثم والبغي بغير الحق، لكن ليس هناك بغي بحق، البغي والتعدي. فإن بغت أحدهما ظلمت وبغت على الأخرى تعدت، اعتبر على الإصلاح ثم أحدهما إيش ما وافقت على هذا وتعدت وظلمت وقاتلت، فيجب قتل هذه الباغي حتى تفيل أمر الله. شلون تعبتم الظاهر اليوم؟ نعم. اي نعم. هذا الخاصية كما ذكرنا، خاصية هو ظهور أثر وضوء في يوم القيامة، وليس ظهور، وإنما ظهور أثر وضوء. أي لو كانت تتوضأ لكن ما تظهر أثارها عليك. ها إذا كانت هذا طبعا فين نظر هذا أظهر أنه مسجد حرام. هذا يدخل يجوز للمصلحة، المسجد النبوي قد دخل فيه بعض النصارى وفد نزران كانوا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.